العبرة التي يمكن أن نستفيدها من مثل هذه المواقف، والتي يعني أريد أن أسر بها لإخواننا من العرب، أنه يعلم الله، حين كنت أرى هؤلاء الإخوة يتعثرون ويحاولون، والله أحيانا يسألون عن بديهيات أو كلمات مفهومة للأطفال عندنا، وتعثرهم أفرح بهم، وعلى قدر ما أفرح بهم على قدر ما أحزن على أبناء العرب والمسلمين، واللي بعضهم فعلا فعلا من أحفاد الصحابة، وبعضهم حتى من أهل بيت النبوة، الذي لا يأبه لأمر دينه وهو عنده الأداة، وهو بيده، يعني بيده النبراس، بيده النور، اللغة العربية. لا هو حريص على أن يفيد نفسه، ولا هو حريص على إخوانه الآخرين أن يعينهم بأي شيء. هؤلاء الإخوة حقيقة كثير من الدول الإسلامية تغلق بابها دونهم، وكثير من الإعانات ليست بذاك مع الأسف، وعامتهم حتى لما ذهبوا إلى مصر تجده يعمل في تجارة، يعمل في كذا، ويحاول أن يطلب العلم بشكل ميسر، والله المستعان، بشكل استقلالي. والله المستعان، ماذا يعني ماذا نقول وماذا نترك وماذا، يعني إن جئنا نتكلم عن الدعاة في أي باب، عن الأخوة اللاجئين، عن الأخوة كذا، في تقصير كبير، في تقصير كبير. العجيب أنه الأخوة اللي كانوا يكلمونني من هذه الأقاليم، والذين لا زالوا، موضوع الشبهات الإلحادية ضعيف عندهم جدا، قل أن ترد شبهة إلحادية، مع أنه بعضهم يعني بلد كانت شيوعية قبل مدة. يعني أحدهم كان يكلمني هو تتري، يقول جدي إمام مسجد لكن أعمامي كلهم ملاحدة، يعني لحدوا، وأنا نشأت ملحدا ثم يعني أسلمت، والحاد هكذا، كان حتى اسمك إسلامي، اسمه يحيى. وسبحان الله دخلت عليهم المصائب، يعني أيضا دخل عليهم هؤلاء المتحنبلين، و دخلت عليهم مشاكل. الآن يعني مثلا إقليم داغستان يرسل لهم فودة، يرسل لهم البغا، يرسل لهم كذا، يعني كنوع من عمل الحكومة الروسية، يعني حتى أن الحكومة يعني كانت تأتي مساعدات من الكويت للحكومة الروسية، يعني للأوقاف هناك، لأهل السنة، أنه يلا انشروا كتب يعني سلفية وكذا. فحصلت مقاطعة، حصلت يعني مقاطعة، صار لم يعد يأتي المشرفون، والأموال لا زالت تضخ، فصارت الحكومة الروسية تأخذها وتطبع فيها كتب، الأموال هذه تطبع فيها كتبا تحارب السنة وتحارب القرآن، تحارب عفوا السنة. يعني هم عندهم كالعادة، يعني عندهم الحرب على الإسلام على درجات، من إحدى هذه الدرجات أنه عادي أنت مسلم لكنك أنا أخليك تنويري، أنا أخليك تنويري، أخليك إسلامك منزوع الدسم، وشككك بكل ثوابتك. أيضا يعني حقيقة اليوم الإنسان اعتاد على أن يسمع أخبارا مؤلمة عن من يحب، يعني مع الأسف، وليس عندك إلا الدعاء. يعني قبل مدة كلمني أحد الأخوة في سوريا، من أهل درعا فيما أظن. هذا الأخ أرسل لي رسالة صوتية على المسنجر، قال لي أنا الآن للتو خرجت من السجن، وكنت محكوما بالإعدام، خرجت برشوة وكذا، وأنت أول واحدة. قلت لا إله إلا الله. بعدين الله وفقه وهرب إلى تركيا. قبل مدة أيضا أخ كلمني هناك نفس القصة، قال لي شفت فلان فلان فلان فلان كانوا قد يكلمونك، تلقى كلهم ماتوا، أنا فقط الذي بقيت منهم. فالله المستعان، وعسى الله عز وجل أن يأتي بفرج. لكن صاحبي الروسي هذا، والله يعني قصة سبحان الله، لو يعني لو تتأمل، يعني سبحان الله كان احيانا اجلس اشرح له يمكن 5 دقائق ويقول لي يا شيخ ترى ما فهمت، اقول له يضحك شيخ انا لم افهم شيء، فارجع اشرح اشرح اشرح اشرح يقول فهمت فهمت. هذه سبحان الله الغبطه التي في نبره صوته عجيبه والله، تشعر انك انجزت انجازا عظيما يعني وانت فاهم مساله بسيطه. وكنت اتعب وحريص على انه اولادهم جيل اولادهم ينشأ في مجتمع عربي ويتعلم العربية بشكل جيد، لكن الله المستعان تعثر الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله.